الاستسلام لرب الأرض والسماوات. الاستسلام ليس هو من مكملات الدين، ليس من المستحبات، وليس يخص المخبتين أو المتقين أو الأنبياء والمرسلين، بل هو أمر حتم لازم لكل مسلم ومسلمة. بل عندما يقال فلان مسلم أي فلان مستسلم، وإلا إن لم يكن مستسلما لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن مسلما. ولعظم هذه القضية فإن الله تبارك وتعالى ذكر الاستسلام في أكثر من 20 موضعا من القرآن الكريم، منها قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان وما ينبغي، ما يصح ما يجوز أن يكون مؤمن أو مؤمنة أمام أمر من أوامر الله تبارك وتعالى أن يكون له خيار. الخيرة مصدر اختيار، أن يكون له اختيار أمام أمر الله عز وجل في أي قضية من القضايا. في هذه القضية حكم لله تبارك وتعالى، حكم للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أبدا لمؤمن أو مؤمنة أن يكون له اختيار أمام اختيار الله عز وجل، أن يكون له أمر أمام أمر الله عز وجل. كيف يكون ذلك؟ أي قضية عامة أو خاصة تتعلق بالعبادات، تتعلق بالمعاملات، تتعلق بالأحكام، تتعلق بالتشريعات، الله تبارك وتعالى له حكم فيها. يكون للعبد اختيار في هذه القضية يعارض أو يوافق أو لا يوافق على حكم الله. ما هذا من الإيمان؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الخيرة يعني الاختيار، وهذا الأمر في حياتنا اليومية على مستوى الدولة، على مستوى المجالس النيابية والتشريعية والدستورية، على مستوى المجتمع، على مستوى الأفراد والأسر، من أمور النكاح والمعاملات والجيرة وكذا. حكم لله في قضية، في هذه القضية، وأنت تعارض، تدافع، تنازع، تختار، لا يكون ذلك من الإيمان أبدا. يقول أهل العلم: هذه الآية لها سبب النزول، من أسباب نزولها، يعني لها أكثر من سبب، من أسباب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى زينب بنت جحش رضي الله عنها يخطبها لزيد بن حارثة. زينب بنت جحش الأسدية من بني أسد، بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمها أميمة بنت عبد المطلب، بنت عبد المطلب وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني زينب والنبي صلى الله عليه وسلم يشتركان في الجد من الأم، جدها من الأم هو جده من الأب. هي قريشية، سيدة من سيدات قريش حسب ونسب. زيد ابن حارثة كان عبدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان من الشام وقع أسيرا، فانتهى أمره إلى أن يكون عبدا للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء أبوه وعمه وأخوه ليستردان زيد من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نخيره، إن اختاركم فاذهبوا به. هنا زيد يختار بين أبيه وعمه وأخيه والعودة إليهم والحرية، وبين أن يبقى عبدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قبل النبوة، قبل أن يصير نبيا صلى الله عليه وسلم. فاختار أن يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعود مع أبيه وأخيه وعمه. من أجل ذلك أحبه النبي صلى الله عليه وسلم وتبناه وسمي على اسمه، فسموه زيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم. وكان التبني مشروعا عند العرب. فقارن بين الزوجة والزوج، الزوجة سيدة قريشية ذات حسب ونسب، والزوج عبد ثم أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم فصار مولى له، يعني سيدة ستتزوج مولى. فزينب تقول: ما أنا بناكحته، لا أنا مش موافق. زينب الآن تتكلم على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء شفيعا، جاء وسيطا لزيد عند زينب، من باب الشفاعة والوساطة لا من باب النبوة والوحي. وفي رواية كان أخوها موجودا فقال: لا لا ننكح زيدا. هنا الاختلاف، التفاوت الكبير جدا في النسب والحسب. ولذلك فإن بعض الفقهاء من علمائنا يشترطون الكفاءة في الحسب والنسب كما يشترطون الكفاءة في الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى فانكحين. فقالت: يا رسول الله لا، حتى أؤامر نفسي، أستخير واستشير. كل ذلك زينب تعامل النبي صلى الله عليه وسلم كشفيع وكوسيط، ده زواج، يعني هو مش أمر تعبدي، يعني صلي الظهر 4 ركعات، لا، ده أمر شخصي، أنا سأكون زوجة لهذا الرجل، أنا غير موافقة. فنزلت الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلما نزلت الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وتلاها على زينب فقالت: يا رسول الله أترضاه لي منكحا، أي زوجة؟ قال: نعم. قالت: إذن لا أعصي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكحه نفسي. هو ده إيه؟ التسليم والاستسلام. إذا قضى الله ورسوله أمرا ما يكون أبدا وما ينبغي أبدا أن يكون لزينب اختيار. الأول كان لها اختيار على اعتبار الشفاعة والوساطة، الآن هذا أمر من الله وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لزينب أن تنكح زيد ابن حارثة. ولذلك أقول إن هذا التصرف من زينب هو قمة العبودية في الاستسلام. يعني إنسان يستسلم نعم في أوامر الله عز وجل المتعلقة بالتعبد والعبادات والمعاملات من جهة الصلاة الصيام الزكاة الحج العمرة النكاح اللي كذا كذا في استسلام. أما بالنسبة لما يتعلق بالحياة الشخصية الحياة الزوجية التي ستدوم بين امرأة وبين رجل ويكون فيها أمر لله فلان بعينه وأنا لا أريده ثم تستسلم، هذا قمة العبودية. والإنسان يتحكم، يعني لماذا؟ يعني الله تبارك وتعالى يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بأن زينب تتزوج زيد بن حارث، لماذا؟ وهي لا توافق على هذا الزوج. يعني إيه الحكمة؟ ما حكمة التشريع في ذلك؟ يعني الإنسان يبتلى يختبر في أوامر كما تقدم، أوامر التعبد، أوامر العبودية، إنما يختبر في الحالة الشخصية بالنسبة له. إيه الحكمة في كده؟ لا نتعجل الحكمة قبل أن نسرد القصة. تزوج زيد من زينب فساءت العشرة بينهما، عدم التوافق والتقارب بين الزوج والزوجة من جهة الحسب والنسب والمؤهل العلمي والديني يؤثر على العشرة الزوجية في الغالب، يؤثر على العشرة الزوجية في الغالب. فساءت العشرة بينهم، فكان زيد يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشتكي زينب ويريد أن يطلقها، يريد أن يفارقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لزيد: أمسك عليك زوجك واتق الله، لا تفارق ولا تطلق، استحمل، احتسب، اصبر على سوء عشرة الزوجة، اصبر عليه لعل في ذلك خير. وهنا قد أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن زينب ستكون زوجة من أزواجك، المستقبل ستكون زوجة من أزواجك. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله إيه مبدي. يعني أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم تقول له أمسك عليك زوجك وأنت تعلم أنها ستكون زوجة لك في المستقبل، تخفي ذلك في نفسك. والله هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف تصرف المستسلم. ستكون لك زوجة أي في المستقبل، أما الآن هي زوجة زيد، لا يقول له طلقها حتى أتزوج، لكن يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، اصبر. وفعلا يعود زيد ويمسك عليه زوجة ويصبر عليه إلى أن استحالت العشرة بينهما ووصلت إلى الدرجة التي لا يستطيع زيد فيها أن يتحمل. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. يعني زيد لما قضى حاجته من زينب وانتهى منها فارقها طلقها. فلما انقضت عدتها أذن الله تبارك وتعالى أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيدا ليخطب زينب له للنبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الابتلاء والاختبار مرة ثانية. الموقف الأول الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب ليخطب زينب لزيد، الآن زيد يذهب ليخطب زينب للنبي صلى الله عليه وسلم. كله بيستسلم، كل دي اختبارات، وفي هذا الاختبار نجاح من هؤلاء. بالاستسلام لأوامر الله عز وجل، كله بينفذ أمر الله عز وجل. فزينب قالت لزيد أؤامر ربي، يعني أستخير. ثم دخلت مسجدها تصلي، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل على زينب بلا استئذان، فنكحها وبنى بها في تلك الليلة وأولم وليمة اجتمع عليها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال هنا، ما الحكمة في هذه القصة؟ يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم المطلوب أن يتزوج زينب، لماذا لم يتزوجها في بداية الأمر؟ يعني لماذا لم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ويتزوجها؟ إذا كان المراد من القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج زينب، لماذا الوسطة في زينب؟ نعم، انظر إلى حكمة التشريع. الله تبارك وتعالى أراد أن يبطل أمرا من أمر الجاهلية، أو شرعا من شريعة الجاهلية، وهي أن العرب كان الواحد فيهم يتبنى الولد، فيعامل الولد بالتبني معاملة الولد الصلبي اللي هو من صلبه، في الميراث يرثه، في الدخول على المحارم يدخل، في أن الأب بالتبني لا يتزوج مطلقة الابن بالتبني كالصلب. يعني الولد إذا تزوج امرأة يحرم على الأب أن يتزوج مطلقة ابنه، ويحرم على الابن أن يتزوج مطلقة أبيه، فكانوا يفعلون ذلك مع الابن بالتبني. فأراد الله تبارك وتعالى أن يبطل التبني كقضية عامة، وأن يبطل أن الابن بالتبني كالابن الصلبي في الميراث وفي النكاح. هذه هي حكمة التشريع من هذه القصة. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. من الذي زوج زينب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل. زوجناكها لماذا؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم اللي هو الابن بالتبني إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا، أمر وسيتم. هذا إجابة السؤال، وهذا الذي هو حكمة هذه القصة، حكمة التشريع في هذه القصة. السؤال الثاني: لماذا خص الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة؟ كان ممكن تحصل مع أي أحد من الصحابة، مع أي أبي بكر وعمر عثمان، وهم أهل للاستسلام لأمر الله. الجواب: لا يفعل ذلك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. العرب كانت عندهم الشرع، عندهم شرع لازم، دين. الواحد فيهم كان يموت ويدخل جهنم وبئس المصير على ألا يغير دينه وشرعه. يعني أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم يموت على الكفر، لماذا؟ مخافة أن يقال بعدما مات مات على دين غير دين أبائه وأجداده. تخيل، تخيل معي يا عبد الله، شوف العند يعمل إيه، ما أقولك العند يورث الكفر، شوف العند يعمل إيه، وشوف الميراث اللي عند. يعني إنسان يخاف بعد موته، مش في حياته، أن يعير بأنه مات على دين غير دين أبائه وأجداده، فيموت على الكفر ويدخل جهنم وبئس المصير ويعذب فيها أبد الأبدين. فلذلك لم يكن أحد من الناس يستطيع أن ينفذ أمر الله في هذه القضية إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعد ذلك سيتعرض للكلام الناس والمنافقين، والمنافقين كتير، وانتوا عارفين المنافقين كتير قد إيه. ولذلك لما ربنا بيقول له إيه: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وإيه؟ وتخشى الناس والله أحق أن، والآية التي بعدها بعد التي بعدها يقول الله عز وجل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله إيه حسيبا. يعني إيه؟ يعني بدأ المنافقون يتكلموا، انظر لمحمد صلى الله عليه وسلم، ده تزوج مطلقة ابنه بالتبني، شفت عمل إيه، شفت ده اتجوز زوجة ابنه، وبدأوا يتكلموا، فابتلاء عظيم جدا. فلذلك ربنا عز وجل أراد أن يبطل هذا الأمر الجاهلي وهو أمر التبني بهذه القصة وبهذا الذي حدث. ثم رأيت معي الاستسلام أولا من النبي صلى الله عليه وسلم لأوامر الله عز وجل، الاستسلام من زينب رضي الله عنه أن تتزوج رجلا ليس على رغبتها تنفيذا لأمر الله، الاستسلام من زيد الذي عانى الكثير في عشرته مع زينب. وانظر إلى الخير العظيم الذي جاء لهؤلاء بعد هذه القصة. أولا زيد بن حارثة، زيد بن حارثة هو من أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أهل العلم في هذه الآية بشرى لزيد بن حارثة بأنه من أهل الجنة، يعني جت القصة دي سبب أن يكون له بشرى أن يكون من أهل الجنة. ما وجه الدلالة في ذلك؟ قالوا قال الله عز وجل وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، أنعم الله عليه بماذا؟ بالإسلام وبالإيمان، شهد الله عز وجل لزيد بن حارثة بالإيمان وأنه سيموت على الإيمان، والمؤمن إذا مات على الإيمان دخل الجنة. وفعلا زيد بن حارثة يعينه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على المسلمين في معركة مؤتة في سنة 8 هجرية ليقاتل المسلمون الرومة، ويستشهد هناك زيد بن حارثة، ويصير ولده أسامة، ولد زيد أسامة، أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أبيه. ولذلك عينه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم على معركة من المعارك قبل مرض موت صلى الله عليه وسلم. أسامة كان عنده كم سنة؟ 17 سنة، تخيل 17 سنة ويكون أميرا على جيش في أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وأكابر الصحابة. فالناس بدأت تتكلم، هذا الصغير يكون أميرا علينا كأبر الصحابة؟ وصل هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم تطعنون في إمارة أسامة، وإن كنتم تطعنون في إمارة أسامة لعلكم طعنتم في إمارة أبيه من قبل. إيه الكلام ده؟ هو عشان زيد مولى لا يكون أميرا على القوم، أو أسامة ابنه عشان صغير لا يكون أميرا على القوم؟ والله إن أسامة لأحب الناس إليه وإن أباه لأحب الناس إليه. طبعا ده واحد يقول لك إيه، طب إيه الكلام ده؟ ده منقبة عظيمة جدا لما الرسول عليه السلام يقول أسامة أحب الناس إليه، ويقول زيد بن حارثة أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. التعيش شهادة أكبر من كده؟ والله لو معاك 100 دكتوراه، لو معاك أعلى منصب في الدنيا، لا يساوي كلمة أحب الناس إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، أعلى شهادة. ولذلك سيدنا عمر لما كان أميرا للمؤمنين فكان يعطي أسامة بن زيد عطاء أكثر من عبد الله ابن عمر ابنه، فيجي عبد الله بن عمر يقول له يا أمير المؤمنين أنا بالنسبة للسن أكبر من أسامة، بالنسبة حتى للنسب وكذا أنا أبويا أمير المؤمنين وهو كذا. قال له لا، قال له أنت عبد الله بن عمر وأبوك عمر بن الخطاب، إنما ده أسامة أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وأبوه أحب إلى أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أبيك. يعني أسامة أحب النبي صلى الله عليه وسلم منك وأبو أحب النبي صلى الله عليه وسلم من أبيك. فكان عمر يعطي عطاء لأسامة أكثر من عبد الله بن عمر. ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيحبه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بيحبه. وأما زينب فصارت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، شرف في الدنيا والآخرة، وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هي زوجته في الجنة أيضا، وصارت أما من أمهات المؤمنين، صارت أما هي زينب الآن أمنا، أم المؤمنين جميعا. وكمان زينب زوجها الله للنبي صلى الله عليه وسلم، أعظم شرف. ولذلك جاء في البخاري من حديث أنس أن زينب كانت تجلس مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتفتخر عليهن وتقول: زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. عباد الله، هؤلاء قوم استسلموا لأمر الله ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فنالوا الخير كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، رأيتم معي عباد الله أن الاستسلام والصدق لا ترى لنفسك ولا ولا رأيا أمام ولا اختيارا أمام خلافك بكل أمور الدين، بكل القضايا من العبادات والمعاملات. وعلى هذا رب النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام، حتى النساء لما نزلت آية الحجاب: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ذهبت النساء وشقطن مروطهن، يعني جاءت الإزار وشقطه واختضرن به، يعني غطت فيه وجهها. بمجرد نزول الآية نفذت الأمر، استسلمنا لأمر الله. كانت المرأة تمشي صدرها عار، ربنا قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، تغطي من راسك، تغطي منطقة الصدر بالكامل، يعني تلبسي الخمار من الرأس يغطي باقي البدن، تلبسي الجلباب الشرعي. أصلا لما بتكلم بنتك بتقول لها حجبي ولا البسي الخمار ولا البسي الجلباب الشرعي، تقول لك مش مقتنع، تقول لك لما فكر، تقول لك لما اتجوز، وتقول لك لما خلف، وتقول لك لما لما لما. مفيش استسلام. اصلا لما بتكلم زوجتك يعني اخرجي محجبه، يعني حتى النقاب نقول في خلاف، انما الحجاب باجماع العلماء الحجاب الشرعي. وتقدم ذكر شروطه قبل ذلك مرارا وتكرارا. الجلباب الشرعي، الجلباب الشرعي. لكن تجد المدافعه والمنازعه والحجج والمعاذير، حتى يعني افراد الصحابه عندهم الاستسلام، مش الكبار فقط، يعني الكبار والصغار وكله بيستسلم لامر الله عز وجل. جاء في البخاري من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه انه زوج اخته لرجل فطلقها بلا سبب، ثم لما انقضت عدتها ندم وجاء يخطبها مرة أخرى، فقال أخوها معقل: قال زوجتك أختي وأكرمتك ثم طلقتها بلا سبب، والله لا أزوجك إياها بعد ذلك أبدا، لا خلاص. فنزلت الآية في قول تعالى في الآية من سورة البقرة: فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، يعني ما تمنعش موليتك إنها ترجع لزوجها الأول إذا رضيت هي بذلك. إيه كان موقف معقل؟ قال: سمعنا وأطعنا. هو ده اللي احنا عاوزين، سمعنا وأطعنا. إذا كان أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا. قال الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا. لأنهم علموا أن السمع والطاعة لأوامر الله فيها الخير كله، دنيا والآخرة، في العاجل والآجل، وأن في مخالفة أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الشر كله في الدنيا والآخرة. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. خاف يا عم، يا عم احنا عايزين نخاف يا سيدي، خاف. مخالفتنا لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله هذه يتسبب عنها فتنة في الدين، والفتنة دي ممكن تبقى بمعنى الكفر. ولذلك الصحابة يعني حتى في الأمور البسيطة كانوا يربوا أولادهم على ذلك. يعني سيدنا عبد الله بن عمر دخل فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. زوجتك، بنتك، أختك جاءت تستأذن منك لتأتي للمسجد، لا تمنعها. فبلال ابنه شاب، وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بفترة يعني الأمر اتغير. المرأة ممكن تنزل المسجد بحجة تروح المسجد، تروح لأمها، تروح لخالتها، تروح للخياطة، تروح لفلانة. فهو كشاب يقول إيه: والله لمنعهن، والله لنمنعهن، لا هنمنعهن. سيدنا عبد الله بن قال له: أقول لك قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله، وإنت تقول والله لمنعهن. فسبه سبا شديدا، لم يقل مثله قط، ولم يدخل على، لم يجعل ابن بلال هذا يدخل عليه حتى مات عبد الله بن عمر. تخيل تربية. أحد الصحابة رأى رجلا يخذف، يعني يجيب الطوب الصغير ويلق بالطوب كده زي ما الشباب بيعمل الآن بالمسدس الخرز، يجيب مسدس خرز ويقعد يضرب. فوجد رجلا يخذف بالحجر، فقال له: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، أو قال: كره النبي صلى الله عليه وسلم الخذف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينكأ العدو. يعني أنت الطوبة الصغيرة تعمل بها إيه؟ المسدس الخرز هتعمل بإيه؟ لا ينكأ عدو ولا يصيد صيدا. يعني أنت لو ضربت في حمامة أو عصفور لا يصيد صيدا، إنما يفقأ العين ويكسر السن. شفت كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ النهاردة بيطلعوا قانون عشان يمنعوا المسدس الخرز. لا، قانون عندنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك الخرز ده بيعمل ايه؟ يفقع العين ويكسر السن بس، انما يعمل مصلحة شرعية ابدا. فترك الرجل وانذهب، فعاد ذلك الصحابي فوجد الرجل ما زال يخذف، فقال له: اقول لك قال رسول الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وأنت ما زلت تخذف؟ والله لا أكلمك أبدا، والله ما يبقى لك كلام معي أبدا. كان الواحد منهم يتخاصم مع الآخر عشان الدين، عشان بيخالف أمر نبي الرحمة، نبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، الاستسلام هو روح الإسلام، هو أخص أركان الدين. استسلموا يا عباد الله، الكل يستسلم لأمر الله، لحكم الله تبارك وتعالى، من أول أعلى إنسان لأقل إنسان. إذا كانت قضية فيها حكم لله، حكم للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أبدا لمؤمن ولا لمؤمنة أن يكون له اختيار أمام أمر الله أو أمام أمر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الاستسلام لك، اللهم ارزقنا الاستسلام والانقياد لك، اللهم ارزقنا الإذعان لك، اللهم ارزقنا الاستسلام والانقياد لك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، فرج همنا ونفذ كربنا واغفر ذنبنا وتقبل عملنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. وصلى اللهم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.